بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا، وسنده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حينما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الطلاق وأحكامه، عقد بعد ذلك بابا عن أحكام الرجعة. والمراد بالرجعة هو إعادة عقد النكاح على ما كان عليه قبله. إذن فالرجعة هو استحلال للبضع وإثبات لملك النكاح المتقدم، هو إثبات لملك النكاح المتقدم. وهذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل للزوج حقا في أن يرجع إلى زوجه من غير عقد جديد، إذ الرجعة ليست عقدا، وإنما هي رجوع في أثر العقد واستحلال لمقصوده. والرجعة لا تكون في كل طلاق، بل في بعض الطلاق دون بعض، فإنما يكون في الطلاق الرجعي. ويخرج من ذلك الطلاق إذا كان بائنا، سواء كان بينونة صغرى ومر معنا صورته، أو كان الطلاق بينونة كبرى، وذلك بأن يكون ثلاثا. والقيد الثاني: لكي تصح الرجعة لا بد أن يكون في مدة العدة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بيان العدد وأنواعها. والقيد الثالث أنه لا بد أن تكون المرأة غير مدخول بها، إذ المرأة والقيد الثالث لا بد أن تكون المرأة مدخولا بها، إذ المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها، ومن لا عدة عليها فإنه لا يمكن رجعتها. أورد المصنف فيه حديثين: الحديث الأول حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. كذا أورده المصنف رحمه الله تعالى وقد اختصره، فإن لفظه عند أبي داود كما هو المرجع الذي أحال إليه المصنف أن عمران رضي الله عنه قال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها ولا تعد. إذن هذه جملتان أسقطهما المصنف اختصارا في قوله: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، وقوله: لا تعد. ولربما كان مراد المصنف رحمه الله تعالى من اختصار الحديث عدم ذكر المؤكد على وجوب الإشهاد، وسيأتي أن هذين اللفظين اللذين أتى بهما المصنف أو اللذين اختصرهما المصنف يدلان على وجوب الإشهاد في الرجعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هكذا رواه أبو داود موقوفا وسنده صحيح، لأنه جاء من طريق مطرف بن عبد الله وهو من كبار التابعين رضي الله عنهم عن عمران بن حسين، وقد وثق رجاله ابن عبد الهادي في المحرر، وحسن إسناد هذا الحديث لوجود شبهة في بعض رجاله ابن الملقن في البدر المنير. ولهذا الحديث لفظ آخر أورده المصنف أو أورد في بعض نسخ البلوغ وليس موجودا في جميعها، وهو اللفظ الذي أورده البيهقي أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال عمران: في غير سنة فليشهد الآن. إذن الزيادة في حديث البيهقي وهو فيه إرسال أنه قال: فليشهد الآن. قال: وزاد البيهق وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. كذا موجود في بعض نسخ البلوغ دون بعضها. وهذه اللفظة أوردها الحافظ إن كانت في أصله لفائدة مهمة، هي التي أورد البيهقي لأجلها هذه الرواية، وهي قوله: فليشهد الآن. فإن قوله فليشهد الآن استدل بها البيهقي كما سيأتي بعد قليل على أن الإشهاد في الرجعة ليس بواجب وإنما هو مستحب. هذا الحديث حديث عمران بروايتيه فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية الرجعة ما دام الطلاق رجعيا ولم تنقضي عدة المرأة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الرجعة. والمسألة الثانية فيه دليل على مشروعية الإشهاد على الرجعة، وهل الإشهاد على الرجعة واجب أم أنه مستحب؟ فإن مشهور المذهب أن الإشهاد في الرجعة مستحب وليس بواجب، ومن باب أولى لا يكون شرطا في صحته، ودليلهم على ذلك أمور. الأمر الأول ما جاء في حديث ابن عمر الذي أورده المصنف بعد ذلك أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر مره فليراجعها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة من غير إشهاد. قالوا ولأنه عقد ينفرد به الزوج ولا يفتقر إلى قبول من المرأة، فحينئذ لا يلزم الإشهاد عليه لعدم وجود الخصومة، فإن الإشهاد إنما يشرع أو يتأكد ويجب فيما فيه خصومة، وهذا ليس كذلك، فإن القول قول الزوج فيه مطلقا فلا يحتاج إلى إشهاد. والقول الثاني وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجب الإشهاد على الرجعة في النكاح، وهذا بخلاف الطلاق، فإن الطلاق ينفرد به الزوج ولا يلزم إشهاده عليه. ودليله على ذلك أمران، الأمر الأول في كتاب الله جل وعلا، والثاني الأثر الذي سيأتي عن عمران بعد قليل. فأما في كتاب الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله جل وعلا الإشهاد عند الإمساك وهو بالمراجعة، فدل ذلك على وجوب الإشهاد عند المراجعة. ولذلك فإن أمير المؤمنين في الحديث وإمام أهل السنة يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد كان يقول عجبت لأهل الفقه يقولون بوجوب الإشهاد على النكاح ولا يقولون بوجوبه في البيع، مع أن الله أمر به في البيع ولم يأمر به في كتابه على النكاح. فقال الشيخ تقي الدين قال هذا ومن جنسه الرجعة، فإن الرجعة في كتاب الله أمر بالإشهاد عليها ولم يؤمر بالإشهاد على النكاح، فدلنا ذلك على تأكد الإشهاد على الرجعة. والأمر الثاني حديث عمران بن حسين الذي أورده المصنف وسنعود إليه بعد قليل ونعرف كيف استدل به أصحاب القول الأول وهو مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب وكيف وجهوا بعض ألفاظه. الأمر الثالث أن من المسائل المهمة في قضية الرجعة هو قضية عدم جعل المرأة معلقة وعدم عضدها، فإن بعض الناس قد يراجع امرأته من غير إشهاد ثم بعد ذلك تتزوج بعد انقضاء عدتها لعدم علمها بإشهاده أو لعدم علمها برجعتها، فيكون في ذلك ضرر. وقد ذكر الفقهاء في قول كثير منهم أن المرأة إذا راجعها زوجها وتزوجت ثم علمت بعد ذلك برجعة زوجها لها فإن نكاحها الثاني يكون باطلا لأنها في عصمة زوج، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهو إذا تعمد عدم إخبارها، لأنه قد قضى علي رضي الله عنه في رجل راجع امرأته ولم يخبرها عمدا، فلما تزوجت الرجل الثاني أخبرها ليفسد نكاحها الثاني، فقضى علي رضي الله عنه بصحة نكاحها من الثاني. وهذا مما يذكره أهل العلم من باب السياسة والعقوبة في قضايا الأحوال الشخصية، كما مر معنا أن عمر أمضى النكاح الثلاثة واحدة، وهنا في الرجعة أمضى علي رضي الله عنه أو لم يمضي علي رضي الله عنه رجعة من لم يشهد وتعمد الإضرار بالزوجة. ولذلك فإن من مقاصد الإشهاد هو رفع الخصومة، وهنا الخصومة واضحة، فلا نقول إن هذا مما ينفرد به الزوج فلا خصومة فيه، نقول لا، بل فيه خصومة تنبني أن المرأة إذا لم تعلم بالرجعة أو أنكرت الرجعة في وقتها أي في العدة، فإنه حينئذ قد تتزوج رجلا آخر فيكون زواجها به صحيحا أو باطلا. وأما حديث الباب وهو حديث عمران، فإنه فيه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها. الرواية الأولى وهو قول جماهير أهل العلم حملوا قول عمران رضي الله عنه أشهد على طلاقها وعلى رجعتها على الاستحباب لا على الوجوب، قالوا بدليل أنه قرن بين الرجعة وبين الطلاق في الإشهاد أو بالأمر بالإشهاد، ومعلوم أن الإشهاد على الطلاق ليس واجبا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل في طلاقه لابنة الجون وغيرها من النساء اللاتي طلقهن عليه الصلاة والسلام، فدل على أن حكمهما واحد وهو الاستحباب. وأورد المصنف اللفظ الثاني حديث عمران لأن فيه زيادة وهي قوله فليشهد الآن، فليشهد الآن. يقول البيهقي رحمه الله تعالى لما أورد الرواية الثانية وإن كان فيها أرسال، قال إن في قول عمران فليشهد الآن دلالة على أن العقد أي على أن الرجعة إذا لم يشهد عليها فإنها تكون نافذة وأنها تصح وإن خلت من الشهادة، لأنه قال ليشهد الآن، فدل على أنها صحيحة قبل وإن كانت خالية من الإشهاد. ولذلك فإن بعض الفقهاء ومنهم الرافعي وغيره أوردوا اللفظة الثانية التي ذكرها البيهقي ولم يوردوا اللفظة الأولى لظهورها في الدلالة على الندب دون الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات. نعم. بقي معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. هذا الحديث أورده المصنف واستدل به جماهير أهل العلم على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة، ووجه استدلالهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإشهاد، فدل ذلك على أن الإشهاد مندوب وليس بواجب. وأما الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فإنه أجاب عن هذا الحديث بأن الرجعة هنا ليست رجعة الطلاق، وإنما هي الرجعة للأمر الأول دون طلاق، لأنه لا يرى الطلاق في الحيض واقعا كما مر معنا في درس سابق. ولذلك يقول لما لم يكن رجعة طلاق فإنه لا يحتاج لذكر الإشهاد فيها. وبعد أن أورد المصنف الأحاديث في باب الرجعة أورد بعد ذلك بابا جمع فيه بابين وهو باب الإيلاء والظهار. والمراد بالإيلاء في أصل اللغة هو الحلف، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر أي يحلفون. وقد ذكر فقهاؤنا أن المراد بباب الإيلاء هنا أو الإيلاء في بابه هو أن يحلف الزوج بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر، فلا بد أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته. وبناء على ذلك فإنه على مشهور المذهب فإنه كل ما كان سبب الامتناع فيه غير اليمين فإنه لا يكون إيلاء، وستأتي المسألة في أول حديث. والأمر الثاني أنه لا بد أن تكون زوجة، فغير الزوجة لا يولى منها ولو كانت أمة. والأمر الثالث لا بد أن يكون الحلف على ترك الوطء، فلو كان الحلف على ترك النفقة وغيرها من الأمور فإنه لا يسمى إيلاء وإنما هي يمين. والأمر الرابع أنه لا بد أن يكون أكثر من أربعة أشهر، وسيأتي الاستدلال لها بعد قليل إن شاء الله. لكن يهمنا هنا أن الفقهاء يذكرون أن صفة الحلف للإيلاء بترك وطء الزوجة في قبولها أكثر من أربعة أشهر له خمس صيغ. أول هذه الصيغ الصيغة الصريحة بأن يقول هو حالفا بالله جل وعلا على ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر، كأن يقول خمسة أشهر أو سنة، هذه صريحة في ذكر المدة. والنوع الثاني أو الصفة الثانية والصيغة الثانية أن يحلف على ترك وطئها أبدا، فيقول لا وطئتك أبدا بعد يمين الله اليمين بالله جل وعلا. والصفة الثالثة أن يعلق بعد الحالف وطئها على أمر لا يوجد غالبا إلا بعد أكثر من 4 أشهر، وهذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن يعلق وطئها على أمر محرم، كأن يقول والله لا وطئتك إلا إذا شربت الخمرة أو شربت الخمرة وهكذا، فإنه يسمى إلاء كذلك. والصفة الخامسة هي الإطلاق، بأن يقول هو والله لا وطئ زوجته ويسكت. فهذه 5 صيغ كلها تسمى إلاء، ومفهوم ذلك أنه إن آل أقل من ذلك فإنه لا يأخذ حكم الإلاء الذي يطلق فيه القاضي والحاكم، مثل إلاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما آل من نسائه شهرا، أي حلف على ترك وطئهن شهرا، فهذا إلاء لغوي، لكنه ليس المراد باصطلاح الفقهاء في هذا الباب. طبعا المصنف أورد الإلاء والظهار معا، لما؟ لأن الإلاء والظهار هما من الأيمان، وقد نص أحمد على أن الإلاء والظهار كلاهما يدخلان في الأيمان، ولذا فإن بعض الفقهاء يذكر بابا يسميه باب الأيمان، يورد فيه أحكام الإلاء، ويورد فيه أحكام الظهار، ويورد فيه أحكام اليمين المعروفة لنا، وبعضهم يجعل الأيمان من حيث الترتيب بعد الإلاء والظهار لاشتراكهما في معنى اليمين. أول حديث أورده المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. قولها آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، أي حلف عليه الصلاة والسلام على ترك وطئ نسائه، وهذا أصله ثابت في الصحيح في قصة عمر رضي الله عنها الطويلة، في قصة إلاء النبي صلى الله عليه وسلم واعتزاله في مشربة في المسجد عليه الصلاة والسلام ودخوله عليه في قصة عجيبة لطيفة. قالت من نسائه وحرم، قولها وحرم إما أن يكون قولها وحرم أي وحرم العسل، لما حرم هي قصتها أنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعسل فقالت حفصة وعائشة رضي الله عنهما إنا لنجد منك ريحا، لبعض الأطعمة التي كانت في ذلك الزمان أو بعض النباتات البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا منهن جميعا على سبيل التفرق وكان باتفاق منهما، آل بعد ذلك على أن يحرم العسل على نفسه وأن لا يأكله، وهذا هو أصح الروايتين إسنادا فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود تحريم الجارية. إذن فقولها وحرم أي وحرم العسل على نفسه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرين، حرم العسل على نفسه وهو تحريم الأعيان، وآل من نسائه أي حلف بالله جل وعلا أن لا يطأ نساءه شهرا. قالت فجعل الحرام حلالا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا المحرم عليه حلالا وهو العسل، فإنه لا يكون حراما باليمين، ولا يجوز لمسلم أن يحرم على نفسه شيئا بيمين، وإنما يبقى حلالا في حقه. قالت وجعل لليمين كفارة، أي لهذه اليمين التي حرم بها العسل فجعل لها كفارة. وأما يمين الإيلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحنث فيها، وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه معتزلا عن نسائه 29 يوما، ثم بعد ذلك خرج إليهن صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن. وفي هذه مسألة، وإن كانت يعني ليست في نص الحديث لكنها تهمنا جدا، وهو قضية إذا آل الرجل شهرا فقال لا آتي أهلي شهرا، أو أي نذر نذره أن يكون شهرا، فكيف يحسب تقدير هذا الشهر؟ نقول له صورتان: إذا ابتدأ حسابه من أول شهر قمري فإنه يكون باتفاق بين الروايتين بانتهاء ذلك الشهر يكون تمام هذا الشهر، وأما إذا ابتدأ حسابه في أثناء الشهر ولو من ثاني يوم فيه فإنه على مشهور المذهب لا بد أن يكون الشهر 30 يوما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: أو هكذا وهكذا وهكذا، وخنز بإصبعه الكريم صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الشهر إما أن يكون 30 أو 29. وقاعدة المذهب دائما في باب الأيمان وفي باب العبادات الاحتياط، فيغلبون الأكثر. وأما على الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين وعليها فتوى الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، أن العبرة بالشهر سواء كان ناقصا أو تاما، فمن آل من أهله شهرا فإذا كان إيلاؤه في اليوم الثاني من شهر محرم ففي اليوم الثاني من شهر صفر ينتهي إيلاؤه عند الساعة التي آل فيها، سواء كان الشهر تاما أو ناقصا، وسواء كان بينهما 30 يوما أو 29 يوما. وهذا مبنية على هذا الحديث، ناسب ذكرها لذكر الجزئية التي يعني لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم، هذا الحديث قبل أن ننتقل لفقهه، ذكر المصنف أنه قال: رواه الترمذي ورواته ثقات. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أو نظر لثقة رواته ولم ينظر للعلل التي فيه، وذلك أن هذا الحديث رواه الترمذي من طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند، وداود من أئمة الكبار الثقات الموثوقين في الحديث. وداود رواه رحمه الله تعالى عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من داود فمن بعده من الأئمة الثقات ولا شك في ذلك. وإنما الكلام كله في من روى عن داود، وهو مسلمة بن علقمة وهو المازني، هذا وثقه بعض أهل العلم كيحيى وغيره، بل إن بعض أهل العلم كأبي زرعة قال إن أحاديثه عن داود أحاديث حسان، وهذا الذي جعل المصنف يقول ورواته ثقات. ولكن الحقيقة أن كبار أهل العلم ضعفوا هذا الحديث متصلا، فممن ضعف الاتصال لهذا الحديث الترمذي رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن هذا الحديث روي مرسلا، والمرسل أصح، أي روي عن الشعبي مرسلا، والذي رواه عن الشعبي مرسلا هو سفيان الثوري وهو من أئمة الحديث، فروايته أقوى من رواية مسلمة بن علقمة، وسأذكر كلام أحمد في مسلمة بعد قليل. ولذلك فإن الترمذي والبيهقي كلاهما رجح الإرسال، ويؤيد الإرسال أن مسلمة هذا قد ضعفه أناس من كبار العلماء في العلل، فقد قال الإمام أحمد إن مسلمة المازني هذا ضعيف، وأنه يروي عن داود ابن أبي هند أحاديث منكرة يسندها عنه، يعني أنه يسند أحاديث عن داود يرسلها غيره فتكون منكرة. وهذا يدلنا على أن أحمد أومأ إلى إنكاره رفع هذا الحديث بهذا اللفظ. ولذلك يقول الذهبي: ومن أنكر أو قال ومن مناكير مسلمة أنه رفع هذا الحديث. هذا فهمه الترمذي، فهمه الذهبي من كلام الإمام أحمد أن هذا الحديث يعد من مناكير مسلمة بن علقمة. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قول عائشة رضي الله عنها: آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه. فقولها آل، الإيلاء في أصل اللغة العربي أنه هو اليمين، وبناء على ذلك فإنه لا يكون إيلاء إلا بيمين، واليمين تكون بالله باسمه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، لا بد أن تكون بالله أو بصفة من صفاته. وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب أن من امتنع من زوجه، أي من وطئ زوجه في قبل أكثر من 4 أشهر لأجل نذر أو تحريم على نفسه باللفظ أو غير ذلك، أو تعليق كأن يعلق على نفسه أمرا شاقا فيقول علي الطلاق إن وطئتك أكثر من 4 أشهر، أو علي أن أتصدق بكذا أو عتق ونحو ذلك، أن هذه لا تسمى إيلاء. وبناء على أنها لا تسمى إيلاء، ما الذي يترتب عليه؟ أنه إذا لم يثئ بعد 4 أشهر فإن الحاكم لا يطلق، لا يرون أنه إلى، فلا يلزم فيه التطليق. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنهم لا يلزمون في أكثر صوره بالكفارة. وأما الرواية الثانية وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين كثيرا وألف فيها كثيرا من المؤلفات، حتى إن له كتابا طبع مؤخرا إن صحت نسبته في مجلدين في الرد على السبكي في تعليق الطلاق وما في حكمه ومنه الإيلاء، فإنه يرى أن تعليق التعليق والنذر ونحوه كله يكون في حكم الإيلاء، فيكون عنده الإيلاء هو الامتناع عن ترك وطء الزوجة ولو حتى من غير تلفظ بكلام، قد يكون من باب المضارة، رجل ترك وطء زوجته من باب الامتناع والمضارة ليس من باب العجز وليس من باب المرض وليس من باب الشغل أو السفر، وإنما من باب المضارة بها، فهو يتوسع حتى وإن لم يكن هناك تلفظ، فيرى أن الجميع في حكم الإيلاء، فيضرب الحاكم 4 أشهر من حين ثبوت الامتناع قصدا أو لفظا، ثم بعد ذلك يطلق عليه إن امتنع من التطليق. المسألة الثانية في هذا الحديث أن الرجل إذا آل من امرأته وكان إيلاؤه أكثر من 4 أشهر فإنه يشرع له أن يكفر عن اليمين، بل يجب عليه ذلك إلا أن يرغب التطليق. وأما إن آل أقل من ذلك بأن آل شهرا أو أكثر فإنه مخير، لما جاء في حديث أبي موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. فدل ذلك على أن الإيلاء مطلقا يستحب ويشرع له الحنث فيه والتكفير إلا إذا كان هناك مصلحة من باب أو لآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، راه الشافعين. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق، يعني ينظر القاضي، ينظر المولي 4 أشهر ويوقف، يوقفه القاضي حتى يطلق فيأمره بالطلاق. قال: ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني أنه لا بد أن يطلق بنفسه، سيأتي فقهها بعد قليل. قال: وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، يعني أنهم يأمرونه بأن يطلق بنفسه. هذا الأثر الأول لما أورده البخاري رحمه الله تعالى أشار لأثر سليمان بن يسار، فقال: ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ذلك، فكأن البخاري قد علق أثر سليمان بن يسار من غير إسناد له. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن المولي إذا آل أكثر من 4 أشهر فإنه يؤمر بالفيئة، والمراد بالفيئة أن يفيئ بالفعل وهو الوطء، فإن كان قد وجد مانع من قبل الزوج بأن كان الزوج وقتها مريضا أو مسافرا أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يفيئ بلسانه. إذن الأصل في الفيئة أن تكون بالفعل إلا إذا وجد مانع من قبل الزوج. وأما إذا كان المانع من قبل الزوجة بأنه كأن يكون إذا أراد الفيئة بالفعل كانت حائضا أو مريضة فإنه لا يسقط عنه وجوب فيئة القول وجوب فيئة الفعل، ولكنه ينظر إلى حين زوال المانع منها، وهذا معنى قول الله عز وجل: فإن فاءوا. فإن لم يث بعد مضي المدة يؤمر بالفيئة، فإن لم يفئ بعد ذلك فإنه يؤمر بالطلاق. فإن امتنع من الطلاق فإن مشهور المذهب وهو الذي اختاره أيضا الشيخ تقي الدين وأيده أن للقاضي أن يطلق عليه. وحمل هذا الأثر الذي أورده المصنف عن ابن عمر وهو قوله ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أي حتى يطلق الزوج بنفسه إذا أمر، أو حتى يطلق الحاكم عليه، لأن الحاكم له أن يطلق من باب النيابة، مثل المحجور عليه في ماله يبيع عنه ماله فيكون هو نائب عن صاحب المال، فكذلك الحاكم يطلق عن الزوج من باب النيابة لأنه امتنع عن التطليق وامتنع عن الفيئة. لأن بعض من أهل العلم يرى أنه لا يطلق الحاكم وإنما يوقف الرجل ويحبس، فيحبس ولو مدة طويلة حتى يقال له إما أن تفي وإما أن تطلق، وهذا فيه إضرار بالزوج والزوجة معا، وليس هذا من المعاني المناسبة للشرع، بل يقوم القاضي مقامه في التطليق. إذن فقول ابن عمر رضي الله عنه ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أي أن الطلاق لا يقع بمضي المدة، وليس في قوله ذلك نفي لكون الحاكم أو نائبه وهو القاضي يطلق عن الزوج، بل إن ذلك يعني يدل عليه لأن القاضي والحاكم نائب عن الزوج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة وسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. ذكر المصنف هنا أن البيهقي قد أخرجه وصححه المؤلف وهو الحافظ بن حجر في الدراية في اختصاره لأحاديث الهداية، وهذا الحديث قد يعارض الأحاديث التي قبله وحديث ابن عمر وما نقله أو أثر ابن عمر وحديث سليمان بن يسار، فإن في حديث ابن عباس أنه قال إن كان الإيلاء أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، بينما أثر ابن عمر رضي الله عنه والآثار التي بعده تدل على أن الإيلاء لابد أن يكون أكثر من أربعة أشهر. إذن الفرق بين ما دل عليه حديث ابن عباس والأحاديث التي قبله هي فيما لو أن رجلا قال لزوجته والله لا أطأك أربعة أشهر، لم يقل أكثر وإنما قال أربعة أشهر، فهل يكون هذه الصيغة إيلاء أم ليست بإيلاء بالمعنى الاصطلاحي؟ فهنا ابن عمر قال إذا كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، مفهومه أن أربعة الأشهر إيلاء، بينما ظاهر الآية للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فعد أربعة الأشهر خارج عن الحكم. وحديث ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي، يوقف ويؤمر، فدل ذلك على أنه العبرة بما زاد عن أربعة أشهر، وهذا هو الذي أخذ به مشهور مذهب والرواية الثانية أيضا اختيار الشيخ عليه أنه لا يسمى الإيلاء إلاء إلا أن يكون قد جاوز أربعة أشهر، إما نصا أو معنى كما مر معنا في الصيغ الخمسة التي مضت. طبعا هذا الأثر أجاب عنه الفقهاء من وجهين، الوجه الأول أن هذا الحديث وإن صححه الحافظ إلا أنه قد تكلم في بعض رواته، فإنه قد تفرد به الحارث بن عبيد وهو متكلم فيه. والأمر الثاني أن قول ابن عباس إن صح عنه قوله إن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء أن مفهومه ليس له عموم، لأن يعني عندنا عموم المفهوم ليس دائما، يعني ليس حجة دائما، بل إن وجود المفهوم في بعض جزئياته يصدق عليه تحقق المفهوم. فقوله أقل من أربعة أشهر له مفهومان، المفهوم الأول أن يكون أربعة أشهر يكون إيلاء، والمفهوم الثاني أن ما زاد عن أربعة أشهر يكون إيلاء، ونحن نسلم بالأولى والثانية لا نسلم بها. لذلك عندنا قاعدة أصولية مشهورة دائما نكررها دائما تأتي معنا في الأحاديث، وهي أن المفهوم ليس له عموم، وهذا هو المعتمد في مذهب كما نص على ذلك الشيخ تقي الدين في المسودة وغيره. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. رواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعد. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته، معنى قوله ظاهر من امرأته أي أنه شبه امرأته بظهر من تحرم عليه. وفقهاؤنا يقولون إن من شبه امرأته بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد، سواء كان التحريم بسبب رضاع أو بسبب مصاهرة أو بسبب نسب، فإنه حينئذ تحرم عليه المرأة، فإنه يكون ظهارا، لا إن شبهها برجل أو شبهها بحيوان فلا يكون ظهارا. إذن الظهار من شرطه أن تشبه بامرأة تحرم عليه على سبيل التأبيد. وأما إن شبهها بامرأة تحرم عليه على سبيل التأقيت فقال: أنت كأختك، فإنه لا يكون ظهارا عندهم. والظهار سماه الله عز وجل في كتابه منكرا من القول وزورا، لأن فيه كذبا وفيه تحريما، فيه جمع لأمرين، فيه الكذب وفيه التحريم. فكونه كذب أنه شبه المرأة بمن ليست كذلك، والأمر الثاني أن فيه تحريم على النفس، ولذا كانت كفارته كفارة مغلظة. قال: أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها، يعني جامعها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. الظهار كان في الجاهلية حكمه حكم الطلاق، فمن ظاهر من امرأته فإنها تكون مطلقة منه، حتى ظاهر أوس رضي الله عنه من خولة، وكان أول ظهار في الإسلام، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فأنزل الله عز وجل الآيات المعروفة في أول سورة المجادلة أو المجادلة. ومما أنزل الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى ألزم بالكفارة قبل المسيس، من قبل أن يتماسا، فوجبت الكفارة قبل المسيس. وهذا الرجل الذي ظاهر من امرأته، وظاهر الحديث أنه غير أوس مع خولة، أنه وقع عليها قبل قضاء كفارته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قبل أن أكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، أي من وجوب الكفارة. قال وفي رواية: كفر ولا تعد، أي ولا تعد لهذا الفعل. وسنتكلم عن هذه الجملة وما فيها من فقه. أولا، هذا الحديث ذكر المصنف أن أهل السنن الأربعة رووه، وقد صححه الترمذي، والحافظ في كتاب الفتح حسن إسناده. ثم بعد ذكره تصحيح الترمذي وهو قد حسن إسناده المصنف في الفتح، نقل بعد ذلك أن النسائي رجح إرساله، أي قال: إن الصواب أن هذا الحديث مرسل وليس بمتصل. ووجه إرسال هذا الحديث أن هذا الحديث جاء من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد اختلف عن الحكم في هذا الحديث، فرواه معمر وإسماعيل بن علية متصلا، أي عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد خالف معمرا وإسماعيل بن علية إمامان عظيمان مقدمان، وهما سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان، فرووه عن الحكم عن عكرمة مرسلا، ولم يذكروا فيه ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا هو السبب في أن النسائي رحمه الله تعالى قد رجح إرساله، وقد وافق النسائي في ترجيح إرساله أبو حاتم كما نقل ذلك عنه ابنه في العلل، فإن هذان الإمامان المقدمان رجح إرسال هذا الحديث. وأؤكد مرة أخرى على أنه عندما يحكم على حديث بأن الصواب فيه إرساله فليس معنى ذلك أن هذا الحديث لا يعمل به، فقد حكى جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على العمل بالحديث المرسل خاصة، لأن من أقوى ما يضعف به الحديث، أو يعني من أقوى يعني درجات الحديث الضعيف أقرب للصحة، هو الحديث المرسل. قال: وأقد أجمع أهل العلم على العمل بالحديث المرسل إذا وافقه ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، أو وافقه شيء من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، أو قرائن أخرى تدل على ذلك. حكى الشيخ تقي الدين الاتفاق على ذلك في أكثر من 7 مواضع من شدة تيقنه بذلك. وممن حكى الاتفاق عليه العلائي، فإنه قد ذكر في جامع التحصيل في أحكام المراسيل أن جميع فقهاء الحديث على العمل بالحديث المرسل بشرطه، ولكن شرطه يختلف من عالم لآخر. فعلى سبيل المثال الشافعي في الرسالة ذكر 4 شروط، وغيره يقلل وبعضهم يزيد، ولم يحكي رد الحديث المرسل مطلقا وعدم العمل به إلا عن أقوام يعني شذوا بهذا القول. أنا أؤكد هنا أنه عندما يرجح بعض أهل العلم إرسال حديث ليس معنى ذلك عدم العمل به، فإن هذا غير صحيح وليس هذا طريقة أهل العلم. وأبو داود رحمه الله تعالى ألف كتابين عظيمين، السنن، وهذا السنن هو في الاستدلال للأحكام الفقهية، وهو في الاستدلال في الحقيقة لمذهب الإمام أحمد، حتى إن بعض المعاصرين ممن عني بهذا الكتاب وجلس يعمل عليه له الآن أكثر من 20 سنة وهو يعني معتن بهذا الكتاب خاصة، يقول: كلما أدمت النظر في هذا الكتاب تقرر عندي أن سنن أبي داود إنما هو في الاستدلال لمذهب أحمد وأقواله. الكتاب الثاني لأبي داود وهو كتاب المراسيل، وقد قيل إن المراسيل هو تابع للسنن، وذلك فإنه مروي من نفس الطريق، من طريق مثلا ابن الأعرابي مثلا أو ابن داسة أو غيرهم بعض الطرق، ولذلك الحافظ في نسخته التي خطها بيده أورد السنن وبعدها المراسيل متصلة. فأنا قصدي يعني يجب أن ننبه أنه عندما يقال إن هذا الحديث مرسل ليس معناه أنه ليس عليه العمل، فقد جمع أبو داود كتابا في المراسيل التي عليها العمل عند أهل العلم، وهو كتاب المراسيل، وهو كتاب عظيم وجليل وفيه من الأحاديث يعني ربما لا توجد في غيره. طيب، إذن عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث وأن الصواب إرساله كما قال النسائي وأبو حاتم. قال: وقد ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس، وهذا الوجه الآخر طبع في أو أورد في إسناد مسند البزار الذي طبع منذ 4 سنوات وهو البحر الزخار، وقد جاء من طريق حذيفة بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا معروف أن حذيفة هذا فيه كلام وضعفه أهل العلم كثيرا، ولذلك إن هذه الجملة الثانية ضعفها بين، وسيتكلم عن فقهها بعد قليل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة. أول مسألة فيه دليل على أن الظهار حرام، وهذا في كتاب الله جل وعلا، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا. وأما هذا الحديث فدل على حرمته لأنه أوجب كفارة، ولا تجب الكفارة إلا على محرم، بل إن بعضا من أهل العلم يقول، وهذه لا تسلم القاعدة على الطراد، إن علامة عظم الذنب أن تكون فيه كفارة، وهذا ليس بصحيح، بل إن بعض الذنوب كلما زاد جرمها كلما نفيت الكفارة عنها، كاليمين الغموس وقتل العمد. الأمر الثاني في هذا الحديث إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية كما ذكرت قبل قليل من أن الظهار طلاق، ولكن نقول إن الظهار ليس بطلاق، وإنما هو له حكم اليمين لكنه فيه كفارة مغلظة، وهو صيام عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين كما سيأتي الحديث الثاني، حديث سلامة بن صخر. المسألة الثالثة فيه أن من تلفظ بلفظ الظهار فإنه يقع ظهارا ولو نوى به الطلاق، بل ولو ذكر نيته في اللفظ، كما لو قال: إذا ظهر من امرأته هي عليه كظهر أمه، قال: وأعني به الطلاق، قالوا: ويقع كذلك ظهارا، بخلاف بعض الألفاظ الأخرى التي إذا فسرها بالطلاق وقعت طلاقا مرت معنا، وهي مثل لفظ التحريم، فإن لفظ التحريم إذا فسرها بالطلاق وقعت طلاقا، وإلا على مشهور المذهب فإنها تقع ظهارا، لكن لفظ الظهار لأنها صريحة فيه ولو نوى الطلاق به لا يقع الطلاق، ولو صرح باللفظ فلا يقع كذلك، لأنه لفظ صريح فيه، وقد جاء في كتاب الله أن الظهار لا يكون طلاقا، وهذه من أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الثالثة معنا فيه أنه يجب أن المرء يكفر قبل أن يمس زوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، أي حتى ما أمرك الله جل وعلا من الكفارة. وفيه من الفقه أيضا أنه كما لا يجوز الجماع فإنه لا تجوز المباشرة كذلك، فمن ظاهر من امرأته فلا يجوز له دواعي الجماع كالتقبيل وغيره، ولا تجوز له المباشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها، وهذا يشمل الجماع وما دونه، وهو الذي نص عليه الفقهاء ونص عليه أيضا الشيخ تقي الدين وغيرهم. ومما يؤخذ من هذا الحديث أيضا فيه أن من كفر وقبل أن يقضي كفارته ثم جامع امرأته المظاهر منها فإن هذا المساس لزوجته يبطل صيامه ويبطل كفارته. فأما في الصيام فواضح ولا يختلف المذهب فيه أن من واقع على امرأته في أثناء الصيام الشهرين المتتابعين ولو ليلا فإنه ينقطع ويجب عليه أن يستأنف. وأما الإطعام فإن المشهور من المذهب أن من كفر بالإطعام ثم مس امرأته قبل انتهاء الإطعام بالكلية، يعني قبل إطعام الستين كاملا، فإنه يجب عليه أن يعيده كذلك، قالوا لأنه في معنى. وإن كان ابن القيم في زاد المعاد ذكر قال إن ظاهر الآية، يعني لم يجزم بالقول الثاني، ولكن قال إن ظاهر الآية يدل على أنها خاص بالعتق والصيام فقط دون الإطعام، وأما الإطعام فإنه لو شرع فيه ثم وطئ زوجته فإنه يتم هذا الإطعام لأنه تمليك ولا يلزمه أي دواء. وأما مشهور المذهب فإنه لا بد أن يعني أن الإطعام يكون مثل الصيام ومثل التكفير. قد يستدل للمفهوم أو في الرواية الثانية التي قد يميل لها ابن القيم رحمه الله تعالى بالرواية الثانية التي أوردها عن البزار في قوله كفر ولا تعد، فإنه يحتمل أن يكون ضبطها ولا تعد، أي ولا تعد الإطعام، ولكن هذه اللفظة ضعيفة من جهة. والأمر الثاني فيها أنها تضبط بقوله لا تعد، أي لا تعد لوطئك مرة أخرى. بقيت عندنا مسألة أخيرة نأخذها من هذا الحديث لكي لا أنساها، وهي مسألة أن الرجل إذا وطئ زوجته بعد ظهارها فلا تجب عليه كفارة أخرى، وإنما هي الكفارة الأولى فقط ولا يجب عليه تكفير آخر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأن سلمة بن صخر قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حر الرقبة. قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم، هذا حديث سلمة بن صخر وهو أصل في هذا الباب. قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي. جاء أن سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه كان يعني له شبق بالنساء، فخشي أن يصيب امرأته في رمضان، فأراد أن يمنع نفسه بالظهار، فظاهر من امرأته الشهر كله. قال: فظاهرت منها. لفظ الذي عند أهل السنن قال: حتى ينسلخ شهر رمضان، وهذه اللفظة لم يردها الحافظ مع أن فيها فقها كبيرا جدا، فإن قوله حتى ينسلخ شهر رمضان يفيدنا مسألة، وهو أنه يجوز تأقيت الظهار، فيجوز أن يقول الرجل لامرأته أو يصح تأقيت الظهار، يقول: أنت كظهر أمه يوما أو يومين أو شهرا. فإن مضت المدة ولم يقرب زوجته فإنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة، وإن قرب زوجته في أثناء المدة فإنه تجب عليه كفارة الظهار. وعندنا قاعدة أن الأصل أن ما جاز تأقيته فإنه يجوز تعليقه، ولذلك يقول الفقهاء: يجوز أيضا، أو في الجملة يعني ليس دائما، يجوز أيضا تعليق الظهار. وقد يستدل لذلك بحديث سلمة وإن كان ظاهر الحديث أنه لم يظاهر منها إلا بعد الدخول، لكن في بعض الألفاظ ما يفيد أنه قال إذا دخل الشهر فأنت كظهر أمه، فدل ذلك على أنه يجوز تعليق الظهار. إذن هذه الجملة الأولى نأخذ منها أنه يجوز تأقيت الظهار ويبقى التأقيت باقيا، فإذا انقضى التأقيت فقد انحل الظهار، وإن وطئ زوجته في أثناء مدة التأقيت فقد وجب. وأما التعليق فإنه يجوز كذلك لما جاء في بعض الألفاظ. قال فانكشف لي منها شيء الليلة، يعني كانت الليلة بدرا فرأى جزءا من جسمها، قال فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، أي أعتق رقبة، ولا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. قال فقلت ما أملك إلا رقبتي، وهذا دليل على فقره، فإنه لا يستطيع أن يشتري رقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. قوله فصم شهرين يدل على أن هذه الكفارة على سبيل الترتيب، لأن الفاء تفيد التعقيب. وقوله صم شهرين متتابعين مر معنا قبل قليل كيف يمكن معرفة صيام الشهرين المتتابعين، وأن حسابها له حالتان: إن كان ابتداء صيام الشهرين المتتابعين من أول الرأس القمري أي الهجري، فإنه بإتمام الشهر الثاني يتم الشهران سواء كان كاملين أو ناقصين. وإن كان ابتداء الصيام من منتصفه فله حالتان: الحالة الأولى أو فله فيها قولان، مشهور المذهب أنه لا بد أن يتم ستينا أي ستين يوما، والرواية الثانية أن العبرة بتمام الشهر، فإذا ابتدأ في اليوم الثالث فعند تمام الساعة نفسها من اليوم الثالث من الشهر الثاني يكون قد، يعني بعد شهرين، فإنه يكون قد أتم صيام شهرين متتابعين. وصيام الشهرين المتتابعين قالوا لا بد فيها من المواصلة، فإن قطعها من غير عذر فإنه يستأنفها بعد ذلك، لأن التتابع يبطل قطعه من غير عذر يبطل أوله، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا قطعها لعذر كأن يكون مما يجب إفطاره كالعيدين وأيام التشريق، أو كانت المرأة حائضا، لأن المذهب يقولون إن المرأة إذا ظاهرت من زوجها فإنه ليس ظهارا ولكن تجب عليها كفارة الظهار. وأما الرواية الثانية في المذهب فيرون أن المرأة لا تظاهر مطلقا فلا تجب عليها كفارة الظهار. ناسب ذلك أن نقول هل المرأة عليها كفارة ظهار أم لا عندما قلنا الصوم أو الفطر الواجب الذي يقطع الصيام. نعم، أو كان لسفر، يعني سافر لم يسافر لأجل الفطر وإنما سافر لحاجة، فإنه حينئذ يجوز له الفطر ولا يقطع ذلك التتابع. فقال سلمة رضي الله عنه هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام لعدم قدرته على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم، كذا ذكر المصنف، فرقا من تمر بين ستين مسكينا. قول المصنف رحمه الله تعالى فرقا، الحقيقة يعني لا أدري من أين أتى بها المصنف، فقد رجعت لمسند أحمد والسنن الأربع إلا النسائي كما ذكر المصنف، ورجعت كذلك أيضا لابن الجارود، فإني لم أقف على هذا الأثر أو هذا الحديث عند خزيمة في المطبوع، ولم أجد لفظ فرق، وإنما جاءت عند أبي داود بلفظ أطعم وسقى، وجاءت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا يأخذ 15 صاعا. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن الفرق، هناك معروف هذه المسألة وتكلمنا عنها دائما، هناك فرق بين الفرق وبين الفرق، وهما مكيالان مختلفان. فأما الفرق بالتحريك فهو مكيال صغير يسع 3 آصع، وإنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما تذكرون في حديث كعب بن عجرة 3 آصع كفر بها كعب حينما حلق رأسه، فتكفي 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. وهذا طبعا كيف يكون لو إذا قلنا إنه بالتحريك فرق كما ضبطه أيضا المحقق، فكيف يكون 3 آصع تكفي 60 مسكين؟ ما يمكن ذلك. وإن قلنا إنه الفرق فإن الفرق أكبر قليلا، وقد ذكر ذلك قاضي عياض وغيره في المشارق أنه يعادل 120 رطلا، يعني لو حسبناها بالآصع فإنها ستكون نحوا من يعني 23-24 صاع فقط، وهذه كذلك لا تكون مناسبة، وذلك الصواب أنها وسق كما جاء عند أبي داود، فأطعم وسقا من تمر، وهو يأخذ أو بقدر 60 صاع، بقدر 60 صاع. قال أطعم وسقا، وهذا هو الصواب، من تمر بين 60 مسكينا. هذه الجملة فيها من الفقه، أي الجملة الأخيرة، يعني مسائل كثيرة جدا، أو نأخذ الفقه كاملا. طيب، في هذه الجملة الأخيرة وهي قوله أطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا، أنه يجب التوالي في الكفارة، والدرجة الثالثة أن يكون إطعاما. الأمر الثاني أنه يجب أن يطعم 60 مسكينا، ولا بد أن يكون 60، ولا يجزئ أن يطعم واحدا 60 طعمة خلافا لأبي حنيفة، بل يجب أن يكون 60، لكي يكون هناك معنى للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نص على 60. فلو كان المقصود مقدار الطعام لقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم وسقا وسكت، ولم يقل أو لم ينص على 60. فالواجب إعمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعله تأسيسا أولى من جعله تأكيدا أو حشوة. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن قدر ما يطعم به المسكين على مشهور المذهب هو مدان، أي نصف صاع من غير البر، وأما البر فإنه يكون مدا واحدا لقضاء معاوية رضي الله عنه به، فيعطى من البر مد ومن غيره مدا. وعندهم أنه لا يجوز إخراج الطعام إلا من الأصناف الخمسة التي يجوز إخراجها في زكاة الفطر دون ما عداه، هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية عندهم توسع في قضية الإطعام. المسألة الثالثة معنا أن هذا الحديث دليل على أن كفارة الظهار لا تسقط بالعجز عنها، ودليل ذلك أنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث سلمة رضي الله عنه أنه قال إني عاجز عن ذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من تمر، وفي بعض الألفاظ أنه أمره أن يأخذ صدقة أو يأخذ من صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه، بخلاف كفارة الوقاع في نهاية رمضان، فإن كفارة الوقاع في نهاية رمضان أسقطها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الطعام له، فدل ذلك على أنه تسقط. ولذلك فإن مشهور المذهب جميع الكفارات تبقى في الذمة ولا تسقط بالعجز عنها إلا كفارة واحدة، وهي كفارة الوقاع في نهار رمضان لورود النص بها، ولو لم يرد النص بها لقلنا إنها تبقى في الذمة إلى حين الوفاة فتخرج من التركة. طيب، عندنا هنا مسألة أخرى وهي مسألة هل الفقير يجوز له أن يجعل كفارته في نفسه؟ نقول ما يجوز ذلك، فما يجوز للشخص أن يجعل كفارته في نفسه، هذا الأصل، إذا بذلها هذا بلا إشكال. فإن بذلت له، طبعا كفارة الظهار بالأساس أو غيرها من الكفارات، فإن بذلت له فمشهور المذهب أنه إن تبرع شخص عن آخر وكان معسرا آخر فبذل عنه كفارة سواء كانت ظهارا أو غيره، فلا يجوز له أن يبذلها لمن كفر عنه. وضحت الصورة؟ ما يجوز له ذلك. يعني شخص عليه كفارة ظهار إطعام 60 مسكين ما عنده، فجاء شخص تبقى في ذمته، فجاء شخص يعني ليس عنده مال فتبقى حينئذ في ذمته، فجاء شخص آخر متبرع قال أنا سأكفر عنك. طبعا لابد الكفارات ما تصح إلا بنية وبإذن من المكفر عنه، فقال رضيت، فإن أعطاها لأجنبي محتاج صحت. طيب، فإن أعطاها لهذا الرجل هو وأبناؤه، كان الرجل هو وأبناؤه 3 فقال أنتم من 60، هل يجوز له ذلك أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز، لأن النائب كالأصيل. فالحقيقة أن ذاك حينما كفر عن هذا المعسر كأن المعسر هو الذي أخرجها، ولا يجوز للشخص أن يأكل صدقة نفسه ولا كفارة نفسه. واختار ابن القيم رحمه الله تعالى وهي الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز للشخص أن يأخذ كفارة نفسه بشرطين، أن يكون معسرا، والشرط الثاني أن يتبرع بها أجنبي عنه. وهذه المسألة طبعا يعني المذهب قد يكون أحظ بالدليل من ذلك. يعني هذه أهم المسائل ربما المتعلقة بهذه. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب بباب اللعان، واللعان أحد أسباب الفرقة، وهو شهادات مؤكدات بأيمان يكون أثرها فرقة الرجل من زوجته على سبيل التأبيد ولو أكذب نفسه، كما سيأتي بعد قليل. أول حديث أورده المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان، لم يسمه ابن عمر رضي الله عنه، وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن أو من أبهمه بعده، لأن مثل هذه الأمور قد تكون فيها منقصة في حق هذا الرجل، والمراد من الإخبار إنما هو الإخبار عن الحكم، وقد يكون فيه غضاضة بذكر الرجل. وهذه مسألة مذكورة في كتب التاريخ، وقد استفتي فيها بعض المتأخرين من المؤرخين كابن حجر العسقلاني والعيني، هم 4 استفتوا، وأظن لم أكو واحد من البقاعي. هي طبعت قديما رسالة في الاستفتاء فيما يذكره المؤرخون من مثالب للأوائل، كأن ينقل في الأخبار أن فلان كان بخيلا، أو أن فلان كان شحيحا، أو كان مثلا غضوبا، أو غير ذلك من الأوصاف. هل هذا من الغيبة المنهي عنها والمذمومة أم لا؟ وعلى العموم اتفق الثلاثة جميعا أو هؤلاء جميعا على أنه الأولى المنع منها، وهذا الذي فعله ابن عمر حينما أبهم هذا الرجل. وعلم المبهمات علم معروف جدا، يعني ألف في عدد من أهل العلم، من أول من ألف فيه الخطيب البغدادي من أبهم في الحديث ثم بين اسمه في محل آخر، وكذلك محمد بن طاهر القيسراني وابن بشكوال، وكل هؤلاء الثلاثة كتبهم مطبوعة. قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، أي إذا رأى امرأته قد وقعت في فاحشة كيف يصنع؟ قوله وجد أي رأى بعينيه واطلع، وليس أخبر، وفرق بين الأمرين. قال: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. يعني إن تكلم بما رأى فإنه سيتكلم بأمر عظيم فيه ضرر بالمرأة وبنفسه، فأما بنفسه فإنه يكون قاذفا لها، وبالمرأة بالوقيعة في عرضها، ويتعدى ذلك لأبنائه منها، ويتعدى كذلك هذا إلى ذويه وذويها. هذا إن تكلم. قال: وإن سكت سكت على مثل ذلك. فكون الرجل يرى الفاحشة في أهله ثم يسكت، فإن النفوس الأبية تأبى ذلك كمال الإباء، وترى ذلك من أشد ما يقع على النفس، ولا يرضاه أحد من ذلك، ولذلك قال: سكت على مثل ذلك، أي على أمر عظيم. قال: فلم يجبه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل أمور: إما لعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه أنزل الله عز وجل بعد ذلك آيات النور، أو الآيات التي في سورة النور. ويحتمل أنه لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه المسألة لم تكن قد وقعت، فإنه قد تتابعت الآثار عن أهل العلم في النهي عن السؤال عما لم يقع، وذلك قالوا إن الفقيه يجب عليه إذا سئل عن مسألة لم تقع ألا يتكلم فيها، لأن المرء إذا تكلم فيما لم يقع ربما كان تصوره ناقصا، فحينئذ يثبت حكما يقلده فيه غيره، فيكون هذا الحكم غير مستقيم ولا مستتم، ويترتب على ذلك إضرار بالناس. وهذا واضح، فإن بعض أهل العلم ومنهم ما نقل عن مالك وعن أحمد وغيره أنه كان يفتي في مسألة بفتيا، فلما وقعت له وعرفها تغير رأيه فيها. الأمر الثاني أن كثرة المسائل وفرضها يكون من تشقيق المسائل ومن غير المقصود، فإن المقصود الانشغال بالكليات وأهم المسائل، وعدم الانشغال بالجزئيات فإن تضيع العمر ولا فائدة منه، ويكون سببا للاختلاف بين الناس. وطبعا أطال ابن القيم في إعلام موقعين الفائدة الإحالة هناك لقضية أن ما الفائدة في نهي السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في نهيهم عن السؤال عن ما لم يقع. ويحتمل أنه لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا احتمالا ثالثا، لأجل أن هذا الأمر خطير وليس من المناسب الإجابة في المكان العام، ولذلك فإن المفتي لا يجيب عن كل شيء، لأن الإجابة في بعض المواضع ضرر، كما قال الشعبي لما حدث بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: من أجاب عن كل ما سأل ما عن من أجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون. قال: ليتنا حدثنا بذلك منذ مدة. فإن الإنسان يتوقف في مسائل ويسكت في مسائل أخرى لمصلحة مترتبة عليها، وإنما قال الشعبي أجل المعنى الثاني. قال: فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني وقد وقع لي. يحتمل أن هذا من باب التأكيد، يعني أنني قد وقع لي قبل وسألتك فلم تجبني، فمن باب التأكيد قال: لقد وقع لي، أي قبل السؤال الأول. ويحتمل أن هذا قوله قد ابتليت به أي بعد سؤالي، فيكون هذا من باب أن الشخص قد يسأل المسألة فتقع بعد ذلك بسبب مسألته. ومن الأشياء المشهورة والأمثلة التي روي فيها بعض أثار ولا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم البتة، أن البلاء موكل بالمنطق. قال: فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة النور، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. قال: فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وخوفه، وسيأتي إن شاء الله حديث للوعظ، وذكره الله جل وعلا وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. المراد بعذاب الدنيا أي في حق الزوج، لأن الزوج إذا لم يلاعن زوجته فإنه يقام عليه حد القذف، فهنا في حقه هو عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا في حقها أنه يقام عليها حد الزنا، هي يقام عليها حد الزنا لأجل نكولها، إذا نكرت أقيم عليها حد الزنا. فوعظها كذلك فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما، رواه مسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: أولا، مشروعية اللعان، واللعان في كتاب الله عز وجل، واللعان إنما يصار له إما بطلب من الزوج وإما بطلب من الزوجة. فمتى يصار إليه بطلب الزوجة؟ يصار إليه بطلب الزوجة إذا قذف الزوج زوجته، يجب أن يكون قد قذفها بالزنا، فإذا قذفها بالزنا فإنها ترفع للقاضي بطلب إثبات الحد، بإثبات الزنا، أو أن يقام الحد على الزوج وهو جلد 80 جلدة على ظهره، أو أن يكون اللعان. طبعا هو الذي يختار اللعان الزوج، فترفع الدعوى، تتحرك الدعوى الزوجة، مثل ما قلنا في الإيلة، الإيلة لا يطلق القاضي إلا بطلب الزوجة، فكذلك هنا اللعان لا يلاعن القاضي إلا بطلب الزوجة، لابد أن تطلب. فيأتي القاضي إلى الزوج فيقول: إما أن تثبت أن امرأتك هذه قد وقعت في الزنا، ويكون الإثبات بأن يأتي بأربعة شهداء، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لابد أن تأتي بأربعة شهداء، وسيأتي إن شاء الله كيف شهادة هؤلاء الأربعة. فإن لم يأتي بهؤلاء الأربعة فالزوج مخير بين أمرين: إما أن يقام عليه الحد 80 جلدة في ظهره وهو حد القذف، أو أن يلاعن زوجته. إذن الذي اختار الحد، إذن اختار اللعان هو الزوج، ولكن الذي حرك الدعوى وطلبها ابتداء هي الزوجة. الزوجة لا تطالب باللعان، وإنما تطالب بحد القذف. هذه الصورة الأولى في اللعان. الصورة الثانية يكون اللعان بطلب من الزوج، وذلك إذا كان هناك ولد وأراد الزوج أن ينفي هذا الولد، فإذا أراد الزوج نفي الولد فإنه يرفع للقاضي مباشرة بطلب نفي الولد، ولا يكون نفي للولد إلا بلعان، لابد أن يكون بلعان. سنتكلم إن شاء الله متى يصح شرط نفي الولد بعد حديثين أو ثلاثة. إذا اختل أحد هذه الأوصاف فلا لعان. فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ترفع للقاضي بطلب إقامة حد القذف عليه، فإنه حينئذ أو أسقطت حقها على القول بأن حق القذف حق متمحض للآدمي وليس حقا مشتركا، فإنه حينئذ لا لعان. ولو أن الزوج رفع للقاضي يطالب باللعان من غير نفي ولد ومن غير طلب من الزوجة، فإن القاضي لا يكون هناك، لا يجعل اللعان بينهما. هذه المسألة الأولى عرفنا فيها موجب اللعان. المسألة الثانية معنا، وهي قضية ما هي صفة اللعان. اللعان له صفات، بعضها أو أشياء، بعضها أركان وشروط في اللعان ليصح، وبعضها مندوبات فيه. فأما هذه الأمور، أول هذه الأمور، فإنه لا بد أن يكون بحكم حاكم ولا يلزم حضور الزوجة، فقد تكون الزوجة في غرفة والزوج في غرفة، أو في دار وهو في دار، لا يلزم حضورهما في مجلس واحد، وإنما لا بد من حضور الحاكم، لأن الذي لاعن بينهما هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هناك لعان في غير محضر حاكم، لأنها مبنية على إقامة حد وهو القذف، أو مبنية على نفي ولد وهي خصومة، وهذان الأمران هما من خصائص الإمام، والاعتداء عليها افتيات على الإمام وهو مبطل لها. فلا بد أن يكون اللعان عند حاكم، لأن الحدود وكل ما كان فيه خصومات فصل بين خصومات من خصائص الحاكم أو القاضي. هذا الشرط الأول والأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد أن يبدأ الزوج بالكلام موافقة لكلام الله جل وعلا، وكما أمر وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فلو بدأت المرأة باللعان قبل الزوج لم يصح اللعان، ولم يترتب عليه أي أثر من آثاره، فلا بد أن يبدأ الزوج قبل ذلك. الأمر الثالث، لا بد أن يأتي الزوج بأربع مرات بلفظ الشهادة، فيقول أشهد بالله أن فلانة ويسميها، أو أن يشير إليها، ولا بد أن يأتي بلفظ الشهادة أشهد بالله أن فلانة أني صادق فيما رميتها به من الزنا، أو أن فلانة زانية. لابد أن يعني يأتي بلفظ الشهادة بالله جل وعلا، وأن ينص على ما رماها به من الزنا صراحة. الأمر الرابع أو الخامس لا أعلم، هو أنه لابد أن يأتي بعد ذلك بالخامسة، وأن يأتي بلعنة الله عليه، ولا يجوز أن يبدلها بغيره. ثم بعد ذلك تقول المرأة أربع شهادات بالله، إن فلان كاذب فيما رماني به من الزنا، ثم تأتي بالخامسة أن غضب الله عليها إن كان فلان صادق فيما رماني به من الزنا، ولا بد أن يكون صريح، فتقول فيما رماني به من الزنا لكي لا تتأول المرأة، فتقول فيما رماني به، فيكون قد رماها بشيء آخر غير الزنا. الفقهاء رحمه الله تعالى أكدوا على هذا، فقالوا إن اللعان لا بد أن يكون بلفظ الشهادة، ولا بد بلفظ اللعن وبلفظ الغضب، ولا يجزئ غيرهما عنهما، حتى لو قال أقسم بالله ما يجزئ، لا بد أن يقول أشهد بالله. الأمر الثاني أنهم قالوا لا بد أن يكون باللغة العربية ممن يحسنها، ولا يصح لعان بغير العربية مطلقا إلا ممن كان عاجزا، لأن الشيء إذا ضاق اتسع. هذا ما يتعلق في واجباته. أما في مندوباته فهي التي أشار لها هنا في قوله فوعظها، فإن السنة أن يعظ القاضي الزوج والزوجة معا، ومما يعظه به أن يذكره بعذاب الله جل وعلا، وأن يذكره بأن مثل هذه الأمور ضررها وخطرها عظيم عنده سبحانه وتعالى. وقبل أن ننتقل للحديث الثاني، عندنا هنا مسألة، هل يجوز للقاضي إذا كان هناك لعان لأجل نفي ولد أن يمتنع من اللعان ولا يثبته إذا دلت القرائن على كذب دعوى الزوج؟ هذه مسألة قد نؤجل حديثين لمناسبة أن تكون هناك. نعم.